اعتذر عن كل تقصير جنيت، يا لم الله اني بغيابك بكيت، يا نزيل القلب يا حب الكبير، لو ابحكي عنك ما ظني وفيت، ما ظني وفيت. دنيا تاخذني وغصب الله اطيع، ما وصلتك اه من حب يضيع، تهتب التقصير في درب الحياة، واجتمع حبي وتقصيري جميع، واجتمع حبي وتقصيري جميع. أعتذر عن كل تقصير جنيت، يا لم الله إني بغيابك بكيت، يا نزيل القلب يا حب الكبير، لو أبحكي عنك ما ظني وفيت، ما ظني وفيت. حبنا وحده حكاية السنين، وأجمله لا عاش بالقلب الحنين، مقصر واعتذر من زلتي، ما أبي حبي يطفيه الأنين، ما أبي حبي يطفيه الأنين. أعتذر عن كل تقصير جنيت، يا لم الله إني بغيابك بكيت، يا نزيل القلب يا حب الكبير، لو أبحكي عنك ما ظني وفيت، ما ظني وفيت. واجمل الأيام بالعشق القديم، قلبي وين قصر ترى لجلك يهيم، يجتمع قلبين في درب الرضا، لا رضيت قلبك بقلبي يقيم، لا رضيت قلبك بقلبي يقيم.